يقول هل للعمرة طواف وداع؟ الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول جماهير أهل العلم أكثر أهل العلم أن طواف الوداع خاص بالحج وليس للعمرة. طواف الوداع بالحج وليس في العمرة، العمرة ما فيها طواف وداع، تعتمر ومتى ما شئت تنصرف. وأما طواف الوداع فإن هذا خاص بالحج وليس للعمرة. لكن واحد يبي يطوف كيف؟ أفرأيت الذي ينهى عبدا، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أبدا، اللي بيصلي ويطوف على بالعافية. لكن الصحيح أنه لا يلزمك طواف وداع، بل ولا يستحب طواف وداع للعمرة، وإنما طواف وداع للحج دون العمرة.